كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هي الحقيقة في روايات كثيرة جدا هتيجي وفيها إضافات فيها زيادات مهمة جدا، وإنما الليلة نقتصر على حديث المرتدين ومانع الزكاة. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، إلى آخر الحديث. سيدنا أبو هريرة بيحكي قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فرق بين الوفاة والموت، ولم يقل لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الوفاة هي الموت؟ أحيانا تكون الوفاة هي الموت أحيانا، وأحيانا تكون الوفاة غير الموت، ودي مسألة مهمة هي عرضت لنا ونحن نتحدث، إنما طالما المسألة عرضت يبقى نتوقف عندها لدراستها، لأننا نلتقي في المسجد للدراسة لمدارسة المسائل، مسألة نتدارس هذه المسألة ونستجليها. الوفاة أحيانا لا تعني الموت، أحيانا زي إيه؟ زي قول الله عز وجل في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين إيه؟ موتها والتي لم تمت في منامها. نقول الآية تانية، ربنا قال إيه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، برضو ربنا بيتوفاها، يبقى بيتوفاها ايه؟ عند الموت وعند ايه؟ النوم. يعني الله يتوفى الأنفس يعني يرفعها إليه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الآية دي كده معناها واضح إن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع النفوس إليه، أرواح الأرواح عند الموت وعند النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت اللي ربنا حكم عليه بالموت، يمسك هذه الروح ويرسل الأخرى اللي ربنا برضو توفاها حتى تعود إلى الجسد إلى أجل إيه؟ مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الوفاء نوعين، في وفاء معناها الموت، وفي وفاة تانية النوم. فالنوم هو الوفاة الصغرى. طيب سؤال تاني، هل كل وفاة تعني الموت؟ ها؟ طب كل موت يعني الوفاة؟ هاي خلاص كده المسألة بقت واضحة. تعال بقى لسيدنا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يا عيسى ابن مريم إني متوفيك، هنا الوفاء اللي هي إيه بقى؟ مش النوم، يعني رفع الروح. إني متوفيك ورافعك بجسمك كمان، يبقى الروح والجسد. يبقى هنا سيدنا عيسى مات ولا ما ماتش؟ عارفين ليه انا بقول الكلمه؟ عشان في جماعه من الجماعات الاسلاميه واخذه في الانتشار في مصر بتدعي ان سيدنا عيسى مات، لذلك احتجنا أن نقف هذه الوقفة عشان نجيب الآية في سورة الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت. يبقى مش كل موت، مش كل وفاة هي الموت، في وفاة تانية. فلما نرجع للآية بتاع سيدنا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فنقول إن ربنا توفاه يعني إيه؟ رفعه إليه بالروح والجسد، وأن سيدنا عيسى حي وسوف ينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يلغيها ولا يقبل إلا الإسلام. إن سيدنا عيسى ينزل تاني. الجماعة دي اسمها القديانية. القديانية العجيب عجيب أنها آخذة في الانتشار، يعني بتنتشر تدريجيا. فين؟ يروحوا الأرياف، الأرياف في الأماكن النائية المتطرفة. كلمة المتطرفة دي بقينا ايه بنخاف منها، الاماكن النائية بلاش احنا كلنا متطرفين. فهناقوا الناس البسطاء وبعدين يبتدوا يدخلونهم العقيدة دي واحدة واحدة. سيدنا عيسى مات ازاي؟ وما هي الآية ايه؟ اني متوفيك، ويقولوا مش انتوا بتقولوا الوفاة يا فلان توفى؟ ما هي الوفاة دي اللي هي الموت. والله ده احنا نقول فلان توفى، احنا صح نقول فلان توفى. حتى في الحديث سيدنا ابو هريره قال ايه؟ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده، احيانا بتكون كلمه الوفاء هي الموت، واحيانا بتكون الوفاه لا تعني الموت. يبقى الانسان حي وربنا توفاه زي سيدنا عيسى، توفى الله رفعه اليه، توفى روحه. والميت ما متوفي، إنسان الميت ما متوفي، ولكنها الوفاة الصغرى. كده احنا ايه فهمنا المسألة؟ فمحدش هيجادلنا. وبعدين القرآن حمال أوجه، سيدنا علي قال القرآن حمال أوجه. ايه اللي يفسر بقى الآيات؟ السنة. السنة. وسيدنا عمر قال ان هيجي اقوام يجادلونكم بالقران فخذوهم بالسنن. الله. فعشان يقطع علي عليك السكه يقول لك ايه؟ لا السنه فيها ضعيف وفيها ما اعرفش ايه وفيها ايه، وتقول له صحيح مسلم يقول لك في حاجات ضعيفه يبتدي يشكك فيه، يقول لك هو القران بس. عشان يجي عند القران هو حمال اوجه يحمله على الوجه ايه؟ الذي يريده. لا، سيدنا عمر قال لنا سيأتي أقوام يجادلونكم في القرآن فخذوهم بالسنة. دي مسألة. وسيدنا علي قال إن هذا القرآن حمال أوجه، يعني في وجه تجيبه ممكن يجي كده، ممكن يجي كده، ممكن يجي كده. طب نعرفه إزاي؟ ها؟ واضح؟ فدي مسألة عدت بينا علشان يبقى احنا كده ايه اتكلمنا عنها وحسمناها. ها؟ مبتدعين، مبتدعين. طيب سيدنا هريرة ايه بقى؟ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر، الاستخلاف بتاع ابو بكر كان فلته. يعني ايه فلته؟ يعني اللي بايع ابو بكر في البدايه كانوا عدد قليل جدا، وتمت البيعه وعدت، لان دايما مبايعه اي حاكم بيكون فيها فتنه قلاقل، الناس تختلف في مبايعه الحاكم، بعد كده تستقر الامور. سيدنا ابو بكر النبي مات يوم الاثنين عليه الصلاه والسلام في وقت الضحى، وقت الضحى النبي مات صلى الله عليه وسلم. جت صلاه الظهر وسيدنا ابو بكر خليفه، الوقت ده قبل النبي ما يتغسل ويتكفن ويدفن. عارفين النبي دفن امتى؟ يعني قعد بقيه يوم الاثنين، بقيه اليوم ويوم الثلاث كله، واتدفن في جوف الليل من ليله الاربعاء. ليه الوقت الطويل ده؟ الوقت الطويل ده النبي مات الضحى يوم الاثنين، الصحابه غسلوه بعد صلاه الظهر وكفنوه وتركوه في حجرته، حفروا له في نفس الحجره بتاعت امنا عائشه، ووضعوه على شفير القبر، على حافه القبر، ودخل المسلمين يصلوا صلاه الجنازه على النبي صلى الله عليه وسلم عشرات. يعني يجوا المهاجرين عشره يخشوا يصلوا صلاه الجنازه فرادى، حدش امام على التاني، ويطلعوا عشرة لحد ما المهاجرين كلهم خلصوا. وبعدين دخلوا الأنصار عشرة يصلوا ويطلعوا، ها، لحد ما كل الأنصار خلصوا. وبعدين النساء، دخلوا النساء عشرة يصلوا صلاة الجنازة لحد ما كل نساء المهاجرين خلصوا. وبعد كده نساء الأنصار عشرة لحد ما كل النساء خلصوا. وبعدين دخلوا الصبيان يصلوا صلاة الجنازة، صبيان المهاجرين دايما هاجر الاول، لحد ما كل صبيان خلصوا اللي عايزين يصلوا الجنازه. وبعدين جم صبيان الانصار، وبعد كده دخلوا العبيد اللي في المدينه عشرة يخشوا يصلوا صلاه الجنازه فرادى ويطلعوا، لحد ما كل العبيد خلصوا، كل مسلم في المدينه صلى صلاه الجنازه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استغرق الوقت الطويل ده، يوم الاثنين من بعد الظهر، كمالة يوم الاثنين، يوم الثلاث لحد جوف الليل، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على جنب في حجرة أمنا عائشة ومستترين منقبين، لحد ما يعني اداروا شوية، الصحابة طلبوا منهم يخرجوا قليلا، ثم وضعوا الجسد الشريف في الحفرة وأهالوا عليه التراب. أمهات المؤمنين وستنا فاطمة أول ما سمعوا المساحي يعني الفؤوس تعمل في جوف الليل يعني صحنا، وسيدنا أنس جاي بيكلمهم في حاجة، فقالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت جالكم نفسي كده، نفسكم طوعتكم تردموا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقعدوا يعيطوا، وكانت ليلة بقى يعني ليلة صعبة جدا يعني. واستخلف أبو بكر، كان فين؟ في سقيفة بني سعيدة. فين السقيفة دي؟ جنب المسجد. الأنصار اجتمعوا مع بعض علشان يخلوا خليفة من الأنصار، ليه؟ عشان هم صحابات البلد من الأول، هم أهل البلد الأنصار. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، لازم الخليفة من قريش. فرح سيدنا أبو بكر، كان معاه سيدنا عمر وسيدنا عبيدة بن الجراح، فلقى الأنصار مجتمعين ومعاهم سيدنا سعد بن الربيع سيد الأنصار. فبعض الأنصار الحاضرين قالوا: منا أمير. الأمير احنا أهل البلد والحاكم دي العاصمة، يبقى سيدنا أبو بكر قال: يعني إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش. العرب في الجزيرة العربية عندها احترام لقريش، قريش مش هيرضوا، والعرب ما كانوش يعرفون الحكم، ما كانش عندهم حكم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فارس كان عندها حكم، الحبشة حكم، اليمن حكم، الروم عندهم حكم، إلا العرب. قبائل الجزيرة العربية كلها ما كانش عليها حاكم أبدا، ما كانوش يرضوا. الأنفة بتاعت العرب، الحمية، العربي ما كانش يرضى أبدا حد يحكمه، كل قبيلة تحكم نفسها. بس جه الإسلام وحد، فلما الأنصار قالوا الخليفة يبقى مننا سيدنا أبو بكر، لهم العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، طب خلاص واحد منكم واحد مننا. فسيدنا أبو بكر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، خلاص الدص. فواحد من الأنصار قال أبسط يدك مبايع، مد يدك، راح جاي بيعه وبايعه إن أنت على السمع والطاعة. والأنصار بيعوا، وسيدنا عمر وسيدنا خلاص. وبعد كده راح المسجد فبويع البيعة العامة، التانية كانت البيعة الخاصة. سيدنا هريرة بقى يقول ايه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. الحتة دي مهمة جدا، وكفر من كفر من العرب. الحتة دي اللي ما يعرفهاش واللي ما يفهمهاش هيكفر المسلمين. شو الحتة دي؟ وكفر من كفر من العرب، لأن بقية الحديث جاي في مين؟ في مانع الزكاة. والحتة دي بتتكلم عن إيه؟ المرتدين. فبعض الناس راح جاي مدخل المرتدين، مانع الزكاة في المرتدين. يعني إيه؟ يعني هيكفر بالمعصية. احنا بنقول ان منع الزكاة كبيرة، اللي بيمنع الزكاة دي ايه؟ كبيرة. بعض الناس يقول لك لا ده كده دردة، ده كافر مش كبيرة، ده مرتد. وايه تاني زي منع الزكاة؟ منع الصلاة، ما الصلاة اخت الزكاة. اللي يدخل الزكاة في المرتد، منع الزكاة في المرتدين، هيدخل تارك الصلاة فين؟ في المرتدين، وهيبتدي بقى ايه. طيب امال يعني ايه كفر من كفر من العرب؟ انا هقرا لكم، معلش هطول عليكم شويه بس عشان نفهم المساله دي ان هي في غايه الاهميه. الحمد لله انا عارف اهميتها لان اختلطت بالناس وناقشت ناس كتير جدا. اللي ما يعرفش النقطه دي وما فهمهاش كويس هيزل ويضل. الامام النووي رحمة الله اللي شرح صحيح مسلم نقل كلام هنا هوت للإمام الخطابي. يا دخلنا بقى نقول واحدة واحدة واحدة. الإمام النووي اللي شرح الكتاب أرى صفحات للإمام الخطابي فاستحسنها، قال ده جميلة جدا، رح جاي نقلها في شرحه لصحيح إيه مسلم. اسمع معايا وركز، وانا همشي خطوه خطوه لان احنا الهدف بتاعنا ايه؟ الدراسه. قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الكلام حديث كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد. يبقى كلمه ايه كلاما حسنا؟ كلمه مين؟ الامام النووي بيقول الخطابي قال ايه كلاما حسنا. يعني احنا نقول ان الامام استحسن كلام الخطابي، استحسنه. فرح جينا قال رحمه الله مما يجب تقديمه في هذا، يعني المقدمه قبل ما يشرح الحديث راح جاي عمل مقدمه. مما يجب تقديمه في هذا ان يعلم ان اهل الرده كانوا صنفين. صنف ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان، واحدة واحدة، علشان لو ما ميزتش بين الكلمات هتوه. الإمام الخطاب يقول إيه مما يجب تقديمه في هذا، أن أهل الردة كانوا إيه صنفين. تأمل في كلمة صنفين، بعد ما قال صنفين راح جاي قايل الصنف الأول طائفتين، يبقى في فرق بين الصنف والطائفة ولا لا؟ الإخوة اللي بيتابعوا معايا الدروس دايما أي مسجد أروح فيه أقول لهم اعملوا لي صبورة، يعني ما هيبقى دلوقتي في حركة، راح جاي كتب على الصبورة ورسمها رسمة، هم اللي قاعد يبص لها كده بعينه يفهمها، وممكن ما يفهمش من الكلام، راح جاي عامل له سهم كده، أهل الردة سهم فوق ها الصنف الأول، وسهم لتحت الصنف الثاني، واجيب على السهم اللي فوق اللي هو الصنف الأول راح جاي عامل منه سهمين كمان، الطائفة الأولى والطائفة إيه الثانية. إنما أنا دين إيه رجعت لكم أهو، يبقى أهل الردة قد إيه؟ أدي السهم أهو صنفين، صنف فوق وصنف إيه؟ الصنف اللي فوق طائفتين، والصنف اللي تحت طائفتين. خد بالك بقى، الصنف الأولاني دول اللي فوق دول المرتدين، المرتدين الكفار اللي هم سيدنا أبو هريرة قال إيه؟ وكفر من كفر إيه؟ والصنف الثاني اللي تحت مرتدين عن بعض شرائع الإسلام. نقول تاني، يبقى الصنف اللي فوق مرتدين عن الإسلام، والصنف اللي تحت مرتدين عن بعض شرائع إيه؟ اللي منها الزكاة. الحمد لله. أقول تاني، لأن لو قعدت طول الليل الذي أراجع لكم المسألة دي وسبتكم ومشيت هبقى أنا كده مرتاح، المعلومة واصلة، لأن أنت هتحتاج المعلومة دي سنين، وممكن تلاقي واحد قدام منك أنت عمال تحاول معه عشان تطلع له وتصلح له الموضوع ما تعرفش، غير لما يكون هو سمع كلام الخطابي الإمام النووي استحسنه وذكره. نقول تاني، قال الخطابي رحمه الله مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين، هيتكلم على الصنف الأولاني، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر العرب. وهذه الفرقة طائفتان، هشرح لكم دلوقتي وبعدين إيه نرجع للسهمين، الصنف اللي فوق إيه ارتدوا عن إيه عن الدين، والصنف الثاني عن بعض شرائع الدين. طب اللي ارتدوا عن الدين كانوا صنفين صح كده؟ الصنف الأول الذين تابعوا متنبئا كذابا، يعني شافوا لهم واحد ادعى النبوة ومش وراه يبقى ارتدوا، يبقى آمنوا بنبي زيادة، دول كفار. والطائفة الثانية من الصنف اللي فوق الأولاني، من عادوا إلى الجاهلية، عارفين أصنام الجاهلية، رجعوا تاني إيه لأصنام الجاهلية، دول كفار ودول كفار. طب تعالى للسهم اللي تحت ها، اللي هم ارتدوا عن إيه بعض شرائع الإسلام، كانوا صنفين، صنف منهم أنكر وجوب الزكاة، قالوا ما عادش فيه زكاة. ليه؟ قالوا أصل دي كانت أيام النبي بس، مش بيبدلوا القرآن، أصل ربنا قال اللي ده بإيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، إيه يعني الخطاب للنبي، أنت خذ من أموالهم زكاة. طب النبي مات يبقى إيه الخطاب انتهى، ده كان موجه للنبي، فعشان كده قالوا ما عادش فيه زكاة بعد النبي، يبقى هما يبقى القرآن حمل أوجه ولا لأ؟ ها صح ولا إيه؟ القرآن حمل أوجه، وحيجي قوم يجادلونكم بالقرآن فخذوهم السنة، تتحل المشكلة. هم فهموا القرآن أن ربنا قال للنبي خذ من أموالهم صدقة أنت بس مش غيرك، فلما النبي مات قالوا خلاص الزكاة لغت، ده نوع من النوع اللي تحتاني اللي هم ارتدوا عن بعض شرائع إيه. طب والنوع الثاني الذين أقروا بوجوب الزكاة ولكن منعوها من الخليفة، قالوا انت مالكش دعوة بينا احنا هنطلعها بينا في بعض كده وخلاص. سيدنا أبو بكر بقى يحارب مين؟ هذا حرب كل حرب الأربعة، بس مين فيهم الكافر ومين فيهم المسلم؟ الاثنين اللي فوق والاثنين اللي تحت مسلمين. ولذلك لما ندور في الكتب، ودي مسألة يعني أنا مش بزكي نفسي والله، ما أنا تعلمتها من غيري تعلمتها، بس المسألة دي مش هتلاقوها كتير في الكتب. سيدنا أبو بكر لما كان بيحارب دول ويحارب دول، لما يجي على المرتدين اللي منعوا الزكاة، اللي منعوا الزكاة، كان يأمر الجيش لما تحاربوهم وواحد يتجرح اوعى تقتلوه، ما تقتلوش، وكمان لو واحد هرب ما تروحش وراه، ولو لقيت الغنائم بتاعت الأموال بتاعته ايه سيبها. ده مين اللي منعوا الزكاة؟ تعالى للمرتدين بقى الكفار اللي هم تابعوا متنبئا كذابا، او الذين عادوا الى ايه اصنام الجاهلية، كان اللي يتظفر بيه اقتله، ولو لقيناه جريح اجهز عليه، ولو لقيت له مال او غنائم ايه خدها. فالمعاملة بتاعت دول اختلفت عن المعاملة بتاعت ايه، مش هتلاقي المعلومة دي كتير في الكتب المتداولة، لازم ترجع لها في كتب تانية مراجع وحاجات كبيرة جدا. فالمسألة كده بقت واضحة الحمد لله. امال انا لو كنت شفت الحديث كده رحت ياخده من اوله لاخره، رحت جاي قايل ايه، انا هفهم ان منيع الزكاة ايه، وكفر من كفر ايه، يبقى كفار. وده منهج بتاع التكفير، يلاقي واحد غني مثلا ساكن في وشنا ولا جنبنا ما بيطلعش الزكاة، سهلة جدا يقول ده كافر، سهلة جدا. ليه يا عم؟ يقول لك الحديث هو يجيب لك صحيح الامام مسلم، صحيح الامام مسلم، يقول لك اقرا اقرا، وانت تقرا وكفر من كفر من العرب، وتقرا بقيه الحديث ان سيدنا ابو بكر حاربهم، تقول اه منيع الزكاه مرتدين وكفره، وتكفر انت زيه، ياخدك بقى معاه وتكفر وانت مقتنع وانت مرتاح، ما انت بتحب السنه وجاب لك الدليل اهو، وانت ما قريتش لا كلام الامام النووي ولا كلام الامام ايه الخطابي، ما رجعتش للعلماء الفقهاء اللي هم دوروا دول العلماء. لو انت دارس ولا خلي بالك انت فاهمك غلط، تعال نشوف فهم العلماء. انا كده المساله وضحت، اقراها لكم بقى كلها على بعض بدل ما اقف كل شويه واقعد اقول لك السهم اللي فوق والسهم اللي تحت، معايا ولا هتتلخبطوا؟ نقول بقى، قال رحمه الله ده الخطابي: مما يجب تقديمه في هذا ان يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيره الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي متنبئ كذاب برضه، ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مدعي النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى اللي هم أنه لا لسه في اللي فوق، ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة الكعبة، مسجد المدينة، ومسجد عبد القيس، فاكرينهم في البحرين. طيب، وكان هؤلاء المتمسكون بدين من الأزدي بتوع البحرين عبد القيس محصورين بجواثة إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة. والصنف الآخر، الصنف اللي هو إيه؟ السهم التحتين: الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. يبقى بيقروا بالصلاة ولا لأ؟ بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يتابعون متنبئا كذابا، ولم يعودوا إلى الجاهلية، لسه مسلمين وبيصلوا إنما أنكروا إيه؟ فرض الزكاة ووجوب أداء الإمام. وهؤلاء اسمع بقى الكلام، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي. يعني أهل بغي تنطبق عليه الآية، وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا إيه؟ بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يعني يخشوا تحت الإيمان ولا لا؟ دول أهل بغي ويرجعوا تاني. وإنما لم يدعوا بهذا الاسم، ما قلناش عليهم أهل بغي، ده احنا قلنا عليهم برضو مرتدين، منيع الزكاة بنقول عليهم مرتدين. وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان أيام سيدنا أبو بكر، خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، عشان هما بس كانوا من ضمن الأحداث الردة كده، فقلنا إيه؟ مرتدين. بس هما في الحقيقة اسمهم أهل بغي. فوضيف الاسم في الجملة إلى الردة، إذ كانت أعظم الأمرين حروب الردة. ده سيدنا أبو بكر جهز 11 جيش، 11 جيش، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، إذ كانوا منفردين في زمانه. هم نفس الصفات بس في زمن سيدنا علي، الناس اللي منعوا الزكاة أو الشبه دول الصحابة العلماء أهل البغي. طب ليه ما قالوش على دول اللي كانوا في أيام أبو بكر أهل بغي؟ ليه؟ عشان كان في حدث الوكبير، حدث الردة، فسموهم إيه؟ قتال المرتدين زي بقية الحروب. اسمع، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعه، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم. كان بيسمح بالزكاة بيطلعها، بس رئيسه قال له ما تودهاش عند أبو بكر، هنا نصرفها هنا. كمن يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها على بكر الصديق رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة رئيسه وفرقها فيهم. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف بين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الآخر الحديث إحنا هنكمله إن شاء الله. أرجع للحديث، اسمع بقى كلام سيدنا أبو هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب لأبو بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ يبقى سيدنا عمر بيجادل عن مين؟ عن اللي بيصلوا وبيقولوا لا إله إلا الله بس منعوا الزكاة، ولا بيناظر عن المرتدين؟ ده سيدنا عمر كان شديد في الحق، لا يمكن اللي هم تابعوا متنبئا كذابا ويدافع عنهم ويقول له بكر بتحاربهم ازاي، لا يمكن. ولا الناس اللي عادوا للأصنام والجاهلية، مش دول. ده سيدنا عمر بيناظر سيدنا بكر في ناس بينطقوا الشهادتين وبيصلوا وبيزكوا كمان بس في بلادهم، او ان هم انكروا الزكاة بس كان عندهم شبه ايه؟ ان هي انتهت، ان الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. يعني صلى عليهم يعني ادعيلهم، فان صلاتك سكن لهم. اصل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقبض الزكاة من احد الناس كان يدعو له بالخلف والغنى والبركة فالصحابة قالوا: طب ده النبي كان مستجاب الدعوة، لما ياخد الزكاة من إنسان ويدعي له دعوته مستجاب، طب أبو بكر ممكن وممكن؟ فقالوا: لا، هو الخطاب كان للنبي والنبي لما مات يبقى انتهى. ادي كده واضح الحديث. يبقى سيدنا عمر كان بيناظر أبو بكر في مين؟ في ناس بس مش مذكورين في الحديث، يعني الناس اللي هو بيجادل فيهم مش مذكورين في الرواية، صح ولا ايه؟ عرفناهم منين؟ لما نرجع للفقهاء، نرجع للعلماء الدارسين الباحثين، قعدوا يدوروا في النصوص والروايات لحد ما طلعوا لنا التقسيمة دي، ان المرتدين كانوا صنفين: الصنف الاولاني كفار، والصنف الثاني مسلمين. الصنف الاولاني الطائفتين نوعين، منهم الذين تابعوا متنبيا كذابا كفروا، والصنف الثاني اللي عدل الجاهليه، دول ودول كفار خلاص خلصنا منهم. اللي فوق السهم اللي تحت برضو نوعين، في اللي انكروا الزكاه تماما وقالوا دي اتلغت، دي كانت ايام النبي بس، وفي اللي طلعوها بس قالوا احنا مش هنبعتها لابو بكر، احنا هنصرفها هنا اهوت. ها دول بقى اللي سيدنا عمر، اللي سيدنا ابو بكر قرر ان هو يحاربهم برضو لحد ما يرجعوا ويبعتوا الزكاه المدينه، او ان سيدنا ابو بكر هو اللي يقول لهم صفوها عندهم دول. فسيدنا عمر يقول ياه، بيصلوا وبيزكوا وهنحاربهم؟ هم دول بس. مرة تانية، دول بيصلوا وبيزكوا وسيدنا بكرة هيحارب، لحد ما الزكاة اللي بيطلعوها يبعتوها ايه؟ المدينة. وخد بالك هنا في مسألة بقى مهمة جدا، اعرفها المسألة دي علشان لو ما عرفتهاش هتبقى فاتتك حاجة كبيرة قوي. ان الصحابة كانوا مجتمعين على ان تارك الصلاة يقاتل، تارك الصلاة ايه؟ ويقتل. وسيدنا ابو بكر راح جاي شرح لسيدنا عمر ان هما فرقوا بين الصلاة وبين ايه؟ الزكاة. فقال له احنا وانت عارف ان مانع الزكاة، مانع الصلاة بيقتل، ودي اخت دي. هي المسألة دي مهمة، ده مهم ان احنا نعرفها ونفهمها. الصحابة فهمهم ان محدش يتساب وهو ما بيصليش، يقول لك انت حر، لا لا لا لا، الصحابة اجمعهم وفهمهم ان تارك الصلاة لا يترك، يقاتل حتى يصلي، مش حاجة اسمها واحد ما بيصليش، لا لا في البيت ولا برا البيت، حتى المنافق اللي كان كافر في الباطن بيصلي، لازم يصلي، فيش واحد في المجتمع المسلم ما بيصليش، حتى لو رياء، حتى لو خوف من القتل، كله كان بيصلي. ها شوفوا احنا النهارده وصلنا لحد فين، اللي بيصلي مش الاكتريه يعني. قال عمر لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، اللي فرق يبقى دول كان بيصلوا ولا بيصلوش؟ ها قال له والله أنا هقاتل اللي فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فإن الزكاة حق المال، ما الصلاة حق ربنا والزكاة برضو حق ربنا، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبو بكر القتال فعرفت أنه الحق. هنا في مسألتين هنقف معاهم بس الأسبوع المقبل إن شاء الله، ازاي ان الزكاة حق المال، وايه علاقة ان الزكاة حق المال بالحديث اللي ذكره سيدنا عمر، لان دي برضو مسألة مهمة جدا من كبريات المسائل الاسبوع القادم ان شاء الله. والحاجة التانية التمييز، ازاي نعرف الحق، هل نعرف الحق بالرجال؟ ما سيدنا عمر قال ايه، انا لما لقيت ربنا شرح صدر ابو بكر عرفت انه الحق. فاللي بيدور على الحق هل يختار راجل ويقول طالما هو ده فاهم كده يبقى هو ده الحق؟ خد بالك ممكن، ممكن، بس مين الراجل ده؟ ايه مواصفاته علشان لما نلاقيه بقى ايه خد موقف ورأي يقول هو ده الحق؟ يا ده المسألة دي مهمة جدا. وكيف نعرف الحق؟ ازاي؟ طب لو ما لقيتش الراجل ده انا اوصل الحق ازاي وقدام مني مذاهب وأقوال مسائل كتيرة جدا وأنا عايز أعرف الحق؟ أصل في ناس يا جماعة يحبوا يدوروا على الحق لحد ما يوصلوا، في واحد تفرقش معاه خلاص، ده بيقول كذا خلاص حطها في رقبة عالم وخليك سالم، أي عالم حطها في رقبته وأنت سالم. لا، في واحد عايز الحق